سؤال على الهاتف. أقول لك يا شيخ، في واحد ادعى على إنسان مال ظلما، اعترف به المدعى عليه وتحت يعني الضغط، فأخذ يقسط عليه، يقول توفي هذا المدعي ولا أحد يدري سوى هذا اللي يدفع له المدعى عليه، فيسأل المدعى عليه يقول هل استمر بعد موته أدفع لورثته، أما إذا دفعت ألحقته إثمه في قبره، فهل يستمر في الدفع ولا يقطعها حتى لا يلحقه إثم؟ بالنسبة للسؤال الأول، إذا ظلم شخص شخصا وقهره حتى دفع مالا أو غير ذلك، وكان الدفع على أقساط مثل ما يفهم من السؤال، وتوفي الظالم وأصبح الإشكال عند المظلوم بمظلمته إلا هو، فالمنبغي عليه في هذه الحالة أن يطلع على أنه مظلوم بهذا المال، وإن صدق فلا إشكال يمتنع، لأنه في هذه الحالة لا يعين على الظلم، والمال ليس بواجب عليه أن يدفعه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن جاء قال يا رسول الله رأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، فدلت السنة على أنه لا يجوز إعانة الظالم بإعطائه المال متى ما قدر الإنسان على منعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما، قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. فإذا يجب على هذا المظلوم أن يبين حقيقة الأمر للورثة، وإذا صدقه الورثة فلا إشكال، وأما إذا لم يصدقوه فإنه في هذه الحالة إذا طهر وأكره على دفع المال يدفعه، وإذا لم يكره له الحق أن يمتنع.